مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياته وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب نتجح أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا ودعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي منهم راض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء أدبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت موتى دخل على زينب إذا فإذا هم جلوس لم يتفرقوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ أدبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فانزل آية الحجاب فدرى بيني وبينه سترا. يقول البخاري رحمه الله باب آية الحجاب باب نزول آية الحجاب. يقول حدثنا يحيى بن سليمان يحيى بن سليمان قال عن ابن وهب عن ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني أنس بن مالك قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يخبر عن نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهو ابن 10 سنوات وخدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات رسول جلس في المدينة 10 سنوات وتوفي ولاحق بربه. الشاهد أن أنس خدم الرسول 10 وعمره كان 10 فصار 20 سنة أنس رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أنه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يسأله عن آية الحجاب لأنه معه لأن أنس معه حينئذ يروح معه يجي معه كل ما راح هنا راح منه يوصله باب زوجته ثم يرجع أنس يوصله باب هذه ثم يرجع يوصله باب هذه يمكن. ولما طلق زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه طلق زوجته زينب بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها الرسول مع أن الله قال له مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اتق الله ولا تطلق زوجتك اتق الله لكن الرسول يخفي ما في نفسه وهو أن الله أوحى إليه أنه سيتزوجها. ربنا أوحى إلى الرسول أنه سيتزوج هذه المرأة مع أنها مع زيد بن حارثة فينهاه لا تطلق زوجتك يا زيد اتق الله ولكنه يخفي ما في نفسه من الوحي الذي نزل عليه يخفيه عن زيد وعن الناس حتى أمر الله تعالى وتقدس الأمر فطلقها زيد ولما استعدت دخل بها تزوجها من السماء الله تعالى وتقدس أدخله عليها بدون عقد ولا عهد ولا ولي ولا شيء. ولهذا تفخر على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سهم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أدخل عليها خلاص بدون إذن وبدون ولي وبدون شيء زوجناكها. لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليش؟ ليعلم الناس أن زوجة عبدك الإنسان إذا طلقها لك أن تأخذها زوجة عبدك رقيقك مملوكك إذا زوجها إذا طلقها لك أن تزوجها أنت يا سيده ما في حاجة. نعم يقول أنس رضي الله تعالى عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمره الله أن يدخل على زينب دخل عليها يقول فجئته فعمل وليمة عليه الصلاة والسلام عمل وليمة لزواجه لعرسه وليمة عرس. يقول فدعا الناس وأكل الناس وشربوا ثم تفرقوا. يقول بقي الناس يتحدثون. يقول فأتى يريد أن يدخل على زينب ما اشترى المكان مأهول يتحدث ناس صاروا ثقل شوية وجلسوا يتحدثون فراح عليه الصلاة إلى عائشة حتى وصل بيت عائشة. ثم لما وصل بيت عائشة رجع من العتبة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ثم رجع من بيت عائشة وجد الناس ما راحوا الثلاثة اللي يتحدثون ما راحوا فرجع مرة ثانية. لما رجع الثالثة وجدهم قد تفرقوا. يقول أنس رضي الله عنه فدخل وأرخى الحجاب بيني وبينهم. حينئذ نزلت آية الحجاب يعني الحجاب حجاب البدن كله زوجات الرسول أمهات المؤمنين ما يرى حتى بدنها، والبدن كله ما يرى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حجر صفية لما ركت مع حجرها بشرشم علشان حتى البدن ما يرى. زوجات الرسول حتى بدنها ما يرى، ما هو بس كنا ما يحجم ما ترى، إنما بدنها ما يرى، حتى البدن من أمهات المؤمنين ما يرى. إذن نعم، هذا معنى الحجاب، أن الله حجبهن ما يرى منها حتى بدنها. نعم. قال نعم الله دذنا أبو النعمان قال دذنا معتمد قال دذنا أبو مجلدنا نسر رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بينما دخل القوم وضعموا ثم جلسوا يتحدثون أخذ كأنه يتأيه للقيام فلم يقوموا فلما قام من قام من القوم وقعد بقية القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذن القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال حدثنا نبي سليمان قال طرخان يعني قال حدثنا أبو مجلس قال حدثنا أبو مجلس قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه قال بمعنى الحديث الأول يعني معنى الحديث الأول هو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب وأرخى الحجاب عن أنس بن مالك، ونزلت آية الحجاب التي تحجب أمهات المؤمنين بأبدانهم، تحجب أبدانهم عن الناس ما يرونها، حتى لو كانت من أمك يا إنسان لكن أم تشريف وتكريم، أمك زوجة الرسول أمنا لكن أم تشريف وتكريم، فلهذا لا نرى أبدانها مطلقا، جميع زوجات الرسول التسع. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصي فخرج السوداء بنت سمعة رضي الله عنها وكانت امرأة طويلة فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فانزل الله عز وجل آية الحجاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير. أولا الحديث الأول الله تعالى وتقدس لام الصحابة الذين جلسوا، الصحابة اللي جلسوا يسأل قال إذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم وكلتم انتشروا اخرج خلاص، لا تأذي أخبك المسلم، لا تأذي تجلس في بيت الإنسان، طعمت وأكلت وشربت خلاص اخرج، لا تجلس حتى لو في غرفة ثانية، لا تجلس في البيت تثقل عليه الإنسان. فأنزل الله تعالى وتقدس لوما لهؤلاء اللي جلسوا وتأنيبا لهم إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، لا تحدثون فيما بينكم إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله الأستحي من الحق. فأنزل آية تأنيب وتوبيخ لهؤلاء اللي جلسوا يتحدثون إن النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق، فلا تجلسوا ولا دقيقة واحدة حتى لو في غرفة ثانية غير غرفة الطعام، لا تجلس إذا طعنت عند أخيك المسلم أخرج على طول ولا تجلس في بيتي ولا دقيقة واحدة، لا يحل لك هذا، قلت شربت انت خلاص انتشروا ولا مستأنسين الحديث، ولو في غرفة ثانية ولو في صالة اجلسوا لا خلاص حتى لو قال اجلسوا ورضي ما نجلس خلاص انتشروا ولا مستأنسين من حديث، النبي ربنا يقول انتشروا اطلعوا خلاص اخرجوا ولا مستأنسين من حديث، فاللي يدخل يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يجلس يعصي ربنا تعالى وتقدس بأمره انتشروا ولا مستأنسين لحديثنا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمر بن الخطاب كان يأمر يقترح على الرسول أن يحجب نساءه يعني بأبدانهن ما هو بس الوجه حتى البدن، يقول أن عمر يقترح على الرسول أن يحجب نساءه، فأنزل الله موافقة لعمر رضي الله عنه، وما أكثر ما نزل موافقة عمر رضي الله عنه، المقام هنا موافقة عمر وكذا وكذا كثير ما وافق الله، الآيات تنزل بموافقة عمر بن الخطاب، إنه لملهم. ويقول الرسول كان نبي لكان أنا، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، لأنه ملهم تعالى الله وتقدس. فيقول للرسول احجب نساءك يا رسول الله، احجب نساءك يا رسول الله، فنزلت آية الحجاب موافقة لعمر. نعم. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع. وكان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن ليلا إلى المناصع، يعني ما يلقى المكان، لأن بيوت الناس مضيقة، ولا عيب عند العرب أن يبول في بيته أو يتبرج في بيته، عيب عندهم، ما في محلات ولا في حمامات. تخرج المرأة إلى بعيد، ثلاث أربع اجتمعن يخرجن إلى بعيد، ثم يطرن حاجتهن ثم يرجعن. فخرجت سودة رضي الله عنها، وسودة طويلة وسخينة رضي الله عنها وأرضاها. فلما مرت قال عمر: يا سودة عرفناك عرفناك، حرصا على أن ينزل الحجاب، حرصا من عمر على أن ينزل الحجاب. فرجعت وأخبرت الرسول فنزلت آية الحجاب في ذلك اليوم. نعم. باب الاستئذان من أهل البصر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري حفظته كأنك هنا عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مذرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يقول البخاري رحمه الله: الإذن من أجل البصر، يعني لما تستأذن أو تضرب الجرس تستأذن أو تقول: يا فلان يا فلان هل فيه فلان أو فلان، لأجل البصر، عشان لا تضرب، لا تكشف الناس. الإنسان تدخل والنساء عريانات أو رجل مع امرأة أو شيء من هذا، ما يجوز هذا، لابد من الاستئذان، الاستئذان لأجل البصر، البصر هو اللي يؤذي الناس، وترى مثلا عوراته وترى شيء، فالاستئذان لأجل البصر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله علي بن أبي ابن عبد الله ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع رجل في جحر من جحر الجحر من الباب، ورآه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه مدرة عصا مدبب، فقال يحك براسه، فقال: لو كنت أعلم أن أضرب عينك لفقأت عينك. إنما الإذن عشان البصر، الإذن لما أذن الله، أنزل الله آية الإذن والرسول أمر بالإذن لأجل البصر، لأجل لا تنظر من داخل البيت، تويج مع باب تشوف من وسط الباب، إذن لو فقأت عينه صارت خدر، لو أخذت يا إنسان عصا أو دبوس وفقأت عينه مع جحر من الجحورة صار وراحت عينه ذهبت عينه، فهي هدر لا قيمة لها. ليش؟ لأن كشفت نفسك، تريد أن تكتشف عورات أخيك المسلم، ما يمكن، فتروح هدر بإذن الله، لأنه جريمة ولأنه كبيرة من كبائر الذنوب التكشف على المسلمين في بيوتهم وتنظر إليهم بدون استئذان، فأنت هتكت ستر الله وعصيت ربك ورسوله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقام الى النبي صلى الله عليه وسلم بمشغس او بمشاقص، فكاني انظر اليه يقتل الرجل ليطعنه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا اطلع مع جحر مع حجرة من حجر النبي اطلع مع جحر على حجرة من حجر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي جالس يحك رأسه بمدرة، يعني عصا أو دبوس الله أعلم، ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال: لو كنت أعلم أني أفقه عينك بهذا المدرة لفقأت عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لا تطالع بحوش أخيك أو ببيته أو حتى استأذن يا فلان أها هنا فلان موجود فلان، وإلا سم فيه جرس تضرب الجرس، إن سم فيه حاجة تؤذن. وكذلك أما أنك تطالع بدون أن تأذن أو تضرب جرسا في جرس فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولو فقع عينك راحت هدر، تروح هدر الشريعة الإسلامية. نعم. فيوزن الجوارح دون الفرج. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.